وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح حديث جبريل المسمى بالإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه، فقالت طائفة، وقفنا عند هذا أيضا ولا صحيفة 46 و500. وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه، فقالت طائفة: فرد سنة 6 من الهجرة، وعمدتهم في ذلك أن قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، نزل سنة 6 عام الحديبية باتفاق الناس. قالوا: هذه الآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمر أيضا، لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه. وقال الأكثرون: إنما وجب الحج متأخرا، قيل سنة 9 وقيل سنة 10، وهذا هو الصحيح. نقرأ الهامش سويا، هامش صحيفة 47 و500، نقرأه سويا. اختلف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحج، فقيل قبل الهجرة وهو قول شاذ، وقيل سنة 5 للهجرة، وقيل سنة 6 للهجرة، وذكر الحافظ أن هذا قول الجمهور لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقيل سنة 7 وسنة 8 وسنة 9، وقيل سنة 10 للهجرة، وهو ما رجحه المصنف. ما المراد بالمصنف؟ شيخ الإسلام. وهذه الأقوال ذكرها الشيخ أبو القاسم الرفيع في كتابه فتح العزيز على هامش المجموع، وذكرها المصنف في كتابه شرح العمدة، وقد أطال البحث فيها، ورد على من قال أن الحج فرض سنة 5 أو 6، غير أنه رجح أن يكون فرضه سنة 9. أما تلميذ المصنف الحافظ ابن القيم فقد ذكر أن فرض الحج كان سنة 9 أو 10، ولم يجزم بشيء. ومن أثار هذا الخلاف المسألة المشهورة في وجوب الحج، هل هو على الفور أو على التراخي، وخلاف الفقهاء في ذلك. طيب، خلاصة القول يا أخوانا، وهو إن شاء الله الصواب، أن الحج فرض في السنة 9 من الهجرة، وعدم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 لوجود مانع، وهو الأصنام حول البيت، وأيضا كان كثير من القوم يطوف بالبيت عريانا، كان كثير من القوم يطوف بالبيت عريانا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس كما هو معلوم، ثم أردفه علي بن أبي طالب ليبلغ الناس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغه. وهنا مسألة أصولية نعيد ذكر القاعدة، وهي: اكتب عندك الأمر من الله عز وجل أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. يفيد الوجوب، يفيد الوجوب على الفورية ولا يقتضي التكرار. الأمر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، يفيد الوجوب والفورية، يعني يجب على الفور، ولا يقتضي التكرار، بل التكرار يؤخذ من أدلة أخرى. حاضر. ها، كتبت يا أخوانا؟ كتبت يا ياسر؟ كتبت يا هاني؟ كتبت يا علي؟ يبقى الأمر من الله عز وجل أو من الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب على الإيه؟ الفورية. الفورية يعني ينفذ فورا، والوجوب على سبيل الحتم والإلزام، ده الأصل. ولا يقتضي التكرار، يعني الأمر من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنني أكررهم، بل يكفي مرة واحدة. فإذا كانت هناك أدلة تدل على التكرار خلاص أكرر، لم تدل خلاص، يعني عندنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلاص إذا صليت امتثلت للأمر. طب أكرر إمتى؟ لما جه الدليل: 5 صلوات فرضهن الله على العبد في اليوم والليل. يبقى هنا تكرار الأمر يأتي من الأمر أم من دليل آخر؟ أحسنت، واضح يا أخوانا ديت؟ ده المسألة التي ذكرناها. يبقى هذا الأصل، يبقى بناء على ذلك لما يأتي إنسان في أمر من الله عز وجل أو من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أن هذا الأمر ليس للوجوب، قل له فين الدليل؟ أنت كده خرجت عن الأصل. طب لا يدل على الفورية، فين الدليل؟ خرجت على يدل على التكرار، فين الدليل؟ لأنك خرجت عن الأصل. معايا محمد؟ يبقى الأمر يدل عليه إيه يا شيخ علي؟ ها؟ على الوجوب والفورية، ولا يقتضي الإيه؟ التكرار. بعكس النهي، النهي يدل على الحرمة والفساد، واخد بالك، ويدل على التكرار. عكس النهي على طول، النهي يدل على الحرمة ويقتضي الفساد ويدل على التكرار. فلما نهانا ربنا عز وجل عن شرب الخمر، طب واحد انتهى مرة واحد، هل يكون ممتثلا للأمر؟ لا، لابد أن ينتهي على الإيه؟ على الدوام. أدي هنا التكرار وهنا عدم الاتكرار. واضح يا أخوانا؟ طيب نعم، لا يعني هي قاعدة تانية، نكمل كلامنا. يقول فإن آية الإجاب إنما هي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وهذه الآية في سورة آل عمران في سياق مخاطبته لأهل الكتاب، وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصارى ونظروه في أمر المسيح، وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب. اكتب عندك، ولا يلزم من كون الآية من كون الصورة مدنية، تكتب يا مصطفى، ولا يلزم من كون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية، وكذلك لا يلزم من أن تكون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية. أعيد، لا يلزم من أن تكون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية، ولا يلزم من أن تكون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية. اكتب عندك، وسبب ذلك أن وضع الآيات في الصور توقيفي، وسبب ذلك أن وضع الآيات في الصور توقيفي، وكذلك ترتيب الآيات توقيفي، وكذلك ترتيب الصور. ايه معنى توقيفي؟ اي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لي يا محمد، ها؟ بأغلب الآيات، لا مش بأغلب الآيات، يحكم على الصورة بأنها مدنية، أي نزل، نعم عفوا، أغلب آياتها أو صدر آياتها في المدينة، فالحكم فيها للأغلبية، والعلم عند الله. تفضل. نعم، أي توقيفي، نعم، وترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الصور توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الصور. إن قلت هذا فأنا مخطئ وراجع، بس أسهل حاجة معايا. اللي مش توقيفي فين؟ الأرباع والأجزاء والأحزاب، واخد بالك؟ يعني أول الفتحة، أول الجزء، الجزء اللي بعده سيقول السفهاء، اللي بعده تلك الرسل، اللي بعده كل الطعام، وهكذا. مظبوط كده؟ هذا مش توقيفي. جزاك الله خير. أولا أنا من باب الأدبي تنزلت معك أنني إن قلت هذا أخطأت، وأنا ما قلتش كذا. اصبر بقى، ما أنا فهمك الخطأ فين هو؟ ما أنا كنت كده وضحت لي، واخد بالك أنت؟ ولكن من باب التنزل، أنا أخوانا قلت غلطان، فاهم مشكلة يا ود؟ إيه يعني، ده أسهل حاجة أن الواحد يكون غلطان، واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن الذي حدث، قلنا إن ترتيب الصور توقيفي، وليس معنى ذلك إذا قرأ الإنسان بصورة وفي الركعة الثانية قرأ بما قبلها ليس هذا تنكيسا للقرآن. أما التنكيس أن يكون في الصورة الواحدة، يعني قرأت في الركعة الأولى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، في الركعة الثانية سيقول السفهاء من الناس، ده تنكيس. أما أقرأ في الركعة الأولى سورة آل عمران وفي الثانية سورة البقرة، هذا ليس بتنكيس لورود الدليل. هذا الذي ذكرته مع أخي الفضل. نرجع للكتاب. يقول وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فيها الجزية وأمر فيها بقتال أهل الكتاب وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب اكتب عندك. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، قاتلوا، صح كده شخلاء ولا نقطعت في الآية بدايتها كده ولا بدايتها إيه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. نعم ها اكتبوا تحت فيه. طيب لا عفوا استغفر الله. طيب اكتب عندك وهذه الآية يعمل بها، وهذه الآية يعمل بها حتى نزول المسيح عليه السلام. فبعد نزوله لا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام أو السيف. من أهل الإسلام، من أهل الأديان إلا الإسلام أو السيف. يقول ولهذا لم يذكر وجوب الحد في عامة الأحاديث، وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، وكان قدمه قبل فتح مكة على الصحيح كما قدمناه. وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان، لأنهم بين البحرين وبين المدينة، وعبد القيس من ربيعة ليس من مضر، ولما فتحت مكة زال هذا الخوف، ولما قدم عليه وفد عبد القيس أمرهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم، ولم يأمرهم بالحج. وحديث ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج، كما لم يذكر في حديث طلحة وأبي هريرة وغيرهما، مع قولهم أن هذه الآيات هي من قصة ضمام، وهذا ممكن مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فليس في لفظ الآية إلا الأمر بإتمام ذلك، وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه، فنزل الأمر بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية ثم أحصروا فأمروا بالإتمام، وبين لهم حكم الإحصار، ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج. اكتب عندك والقول الراجح في حكم العمرة، والقول الراجح في حكم العمرة أنها مستحبة، ولكن من شرع فيها يلزمه الإتمام. ها؟ أي نعم، ولكن من شرع فيها يلزمه الإتمام. الجواب الثاني أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر في مقام ما يناسبه، فيذكر طارة الفرائض الظاهرة التي يقاتل على فعلها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة، ويذكر طارة ما يجب على السائل، فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديها، ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام فإما أن يكون قبل فرض الحج، وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون السائل ممن لا حد عليه. لذلك يشبه هذا الكلام من بعض الوجوه كثير من الصحابة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الوصية، أوصني أوصني، فكان السؤال واحدا والجواب مختلف. لما؟ بمقتضى الحال. أوصني، قال لا تغضب، خلاص. ليه؟ هو ده اللي يناسبه. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل آمنت بالله ثم استقل، وخبرك أحي والداك، نعم، ففيهما فجاهد. كان يتكلم بمقتضى الحال، وده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن من اقتصر على شيء مما أوصاه به دون الآخر أنه نجا. يعني هل يعقل مثلا أوصيني قال لا تغضب، قال لك بس أنا مش غضب ولكن مش هعمل حاجة خالص؟ هذا طبعا كلام لا يعقل. طيب، نعم، بما يعلمه ربنا عز وجل، نعم. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن الناس عليه، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثهم وجنابتهم. لذلك احنا دائما بنقول ايه، وركزوا معايا في المعلومة دي، دائما بنقول معالم التربية الله عز وجل شرعها وأمر بها، وما يأمر إلا بمقدور. فعندنا معلم المراقبة، أنا وانت في غالب الأحيان بنطبق المعلم، ولكن في بعض الأحيان نعجز. في هذه الحالة بقى وبخ نفسك. يعني أنا مثلا عندي جنابة ودخلت لأغتسل، المتعهد عليه بتخش الحمام وتقفل عليك، واخد بالك أنت إزاي؟ وتبدأ تغتسل، ممكن ألا تغتسل، مظبوط، وتخرج وتصلي ولا يعلم بك أحد إلا الله. ولكن الذي حملك على الاغتسال من الجنابة والسؤال بقى عن السنة والكلام ده كله هي مراقبة الله عز وجل. وكذلك في الوضوء، ممكن تتوضأ دون أن يراك أحد وتسبغ الوضوء تحقيقا لمعلم المراقبة، وكذلك في الصوم. فلماذا لا يستمر معنا هذا المعلم في كل حياتنا؟ يبقى هنا في خلل عندنا، لابد أن نبحث عنه حتى نصل إليه. أو سؤال حاجة يا شيخ؟ نعم، لا لا لا، هذا غير صحيح، لا لا هذا غير صحيح. نكمل كلامنا، اللي هو أي كلام أبو بكر ما أسمع. طب كويس، ما هذا كلام صحيح، ذكرناه ابن القيم في كتاب الصلاة، ولكن فرضت الحد مقرونة بالاستطاعة، مظبوط. هب أننا معايا مثلا 2000 جنيه ورحت اعتمرت، بقالي 20 سنة بدبر في 30,000، مش عارف كل ما كونهم قالوا بقى 40,000، واخد بالك؟ فليس عليه شيء. طيب، في الحد الفور، نعم الفور، نعم. لا، دي بقى اسمها قضايا عينية، يأتي الرجل ويقص أمره على أهل العلم، ثم يفتلوا جوز البنت، جوز ابن البيت، هد البيت وابنين، حسب ما يترأى لأهل العلم في الفتوى. أما التعميم لا. جزاك الله خير، أنا ذكرت الجواب لأخيك، دي قضايا أعيان. اسمعني، أنا رجل مثلا عندي 10 فدادين وعندي بيت، وخبالك أنت إزاي؟ 10 فدادين 3 قراريط أو 4 قراريط يجيبوا الحج، ولكن عندي 9 بنات و9 صبيان، وخبالك أنت إزاي؟ فعرضت أمري على رجل من أهل العلم، قلت لهم 9 بنات الصغيرة عندها 14 سنة، واخد بالك؟ 9 و14 23 كل سنة كانت بتخلف معايا، و9 صبيان من الزوجة الثانية، أعمل إيه؟ يفتيك. انتبهوا، الله يبارك فيكم، قضايا الأعيان لابد أن نراعي فيها الفتوى، التعميم ما ينفعش. ولنا الأسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم في الفقه، لما درسنا لما أعتق عبده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ها، باع العبد بثمانمائة درهم وقال له خذ فلوسك هاي. مظبوط. وفي السنن عند أبي داود وغيره لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من الذهب قدر بيضة الحمام وقال رسول هذه في سبيل الله والله لا أملك غيره، فعرض عنه النبي مرات ومرات، وفي المرة الأخيرة ألقاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي وحذفه بها، يقول الراوي لو جاءت فيه لصرعته. وقال يتصدق أحدكم بماله ثم يجلس يتخفف الناس؟ عندي فدلين ثلاثة بزرع رز وقمح بأكل العيال منه، طب لما بيح ما أكل منين؟ واحد يقول لك الأرزاق بيد الله، طب ما أنا بزرع في الأرض وعلى يقين أن الرزق بيد الله، عارف كويس أو دي أو معايا يا أخوانا؟ يبقى لابد أن نراعي هذا، ودايما إذا أشكل عليك الأمر فكله إلى عالم يفتيك. معايا مشايخ ياريت تاخدوا بالكم ولا تتعدل، يعني إذا أحسن الظن بك أحد فلا تعدل تقول له إزاي بيع الأرض والبلاد ربنا يتولاهم، قال لا، تم لو ما بيعتش الأرض ما هو يتولاهم برضو، يعني هو مولاهم في بيع الأرض وبعد بيع الأرض وقبل بيع الأرض. خبنا شوي. يقول وأما الصلاة والزكاة، طيب وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس ويصير مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام وإن كان الصوم واجبا. ليه ما بصومش؟ ليه أنا صايم أهو بص لي ما بقولش وفي الحقيقة إيه مفطر، ولكن في الصلاة وفي الزكاة هيعمل إيه؟ طلعت ديت الزكاة لمين؟ كل الأولياء المحافظين قالوا أنت بخدت الزكاة، فين الصك اللي أعطاه لك؟ في بيت المال، يبقى ما يقدرش يهرب مننا. صليت الظهر، طب أنا أعيد لك أم العصر يأذ، صليت جمع تقدير أعيد لك للمغرب، جمعت المغرب مع العصر، لا تعالى بقى أنت بتاع صال، أنت معايا مشايخ؟ آه هكذا. يبقى مسألة الأمر بالصلاة والزكاة انتبهوا لها كويس. طيب كما في آيتي براءة، فإن براءة نزل بعد فرض الصيام باتفاق الناس، اللي هي قاتلوا الذين يؤمنون اللي هي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم هي الأموال السمينة المتميزة في أموال الرجل، يعني لا يليق بمن يجب الزكاة أن يذهب ويختار كرائم الأموال، حتى أنهم قالوا من أمثلة كرائم الأموال أن يكون عنده غنم عدد كبير وبالاستقراء ما يكفي هذه الغنم للتلقيح أقل من سبع من الكباش، وليس عنده من الكباش إلا سبع، لا يحل له أن يأخذ كبشا. واخد بالك؟ إياك وكرائم أموالهم، لا يأخذ الكرائم ولا يأخذ الهزيلة بل الوسط. يقول واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر بعد فرض الصيام، اكتب عندك كده وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي تسع رمضانات. يبقى عيد كم عيد يا شيخ محمد فريد؟ سيدنا النبي صام تسع رمضانات، يبقى عيد كم عيد؟ اه لا شوف اختار بقى واحدة من اثنين، لا ده هو صام تسع رمضانات، يبقى عيد كم عيد صغير؟ انا بكلم على عيد الفطر. ها تسعة ماشي يا شيخ محمد. يقول بل بعد فتح مكة، بل بعد تبوك وبعد فرض الحج والجزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ باليمن وإنما قدم المدينة بعد موته، ولم يذكر في هذا الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحد لأن وجوبه خاص. إيه معنى وجوبه خاص؟ اكتب جنبها لمن استطاع إليه سبيل. وليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة. ولهذا تنازع العلماء، ركزوا بقى في اللي جاي، عاوزين تركيز في اللي جاي يا مشايخ. ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها. فرائض الأربع اللي هي إيه؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج. أما الشهادة خارجة. كلمة تنازع العلماء هذا ذكره شيخ الإسلام على سبيل الواقع موجود، ولكن هل يا ترى هذا النزاع فيه رجح ومرجوع، فيه حق وباطل؟ هذا الذي سنعلمه، لأن مش معنى كلمة تنازع يبقى خلاص المسألة بقت مفتوحة والمسألة خلافية ولا نكفر أحدا إلى غير ذلك. لا، لابد عند نزاع أهل العلم أن يرد النزاع إلى الكتاب والسنة كما هو معلوم. طيب، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. اكتب عندك كده شروط التكليف. شروط التكليف: أخونا يقول هناك مقطع مختزل لكم يستخدمه بعض الصبية في إثبات أنكم تطعنون في العلامة الألباني. السؤال: ما صحة هذا الكلام؟ هل التراجع عن الخطأ يعتبر منقصة في حق الرجل؟ هل يجوز نقل فهم العبارة ونسبة هذا الفهم القائل هذه العبارة دون الرجوع إليه؟ قولكم في العلامة الألباني ومن قال فيه يفهم من كلامه ويشبه كلامه كلام المرجع. هذا المقطع اختزله صبي يسمى أبو جويرية قطع الله يمينه، وهذا الكلام ذكرته في مسجد، اسمه مسجد ايه؟ لا، المسجد اللي ذكرته في المقطع هو بتاع عزبة الوكلاء، مسجد الرحمة بعزبة الوكلاء في جبين القناطر، وكان العنوان اللي هو الدفاع عن شيوخ أهل السنة، وذكرت فيه نص الكلام. قلت: وللألباني كلام يفهم منه كلام المرجئة قح، يفهم منه، مبني لما لم يسمى فاعله. من الفاعل؟ أهل البدعة الذين طعنوا في العلامة الألباني، فهموا بعقلهم المنكوس من كلامه أن كلامه يشبه كلام المرجئة. هذا الذي ذكرناه، ولكن هو أخذ هذه الكلمة وطيرها واستغلها بعض الصبية بأننا نطعن في العلامة الألباني، وحاشا وكلا. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل بدعة ومن كل زلة. الألباني إمام من أهل السنة، ومعتقده في الإيمان هو معتقد أهل السنة الذي قال فيه: والإيمان بلا عمل لا يفيد. وشتان بين أن نقول يفهم من كلامه، لأن عماد فراج وعبد العليم ماضي وغيرهم من أهل البدعة الحدادية في مصرنا الذين اتهموا الألباني بالإرجاء فهموا من كلام الألباني أنه يقول بقول الإرجاء. يبقى لما قلت أنا يفهموا، أي أقصد هؤلاء المبتدعة الذين طعنوا في العلامة الألباني. أما إن الألباني له كلام يشبه كلام المرجئة نقطع بعدم وجوده، ومن قال غير ذلك فليرنا شيئا من كلام الألباني. ورحمة الله على العثيمين لما قال: لا أعلم للألباني قولا يشبه فيه قول المرجئة. هذا الذي نعتقده. أما كونه فعل هذا فأقول له ولأمثاله من أهل البدعة أصحاب الأهواء وأصحاب القلوب المريضة: الله هو الموعد. هذه عقيدتي، سنلتقي بين يدي الله وسأخاصمك أمام الله، وعندئذ دفع عن نفسك. أكثر من هذا لا أقول. طيب شو التكليف؟ شو التكليف؟ الإسلام شو التكليف؟ العقل والبلوغ وسلامة إحدى حاستي السمع أو البصر. تاني شروط التكليف: البلوغ والعقل وسلامة إحدى حاستي السمع والبصر. وسلامة إحدى حاستي السمع والبصر، يعني واحدة منهم تكون سليمة. ووجه ذلك، ووجه ذلك لو سمع ولم يبصر أسمعناه الشهادة، ولو أبصر ولم يسمع أريناه الشهادة. حاضر. شروط التكليف اللي هي البلوغ والعقل وسلامة إحدى حستي الإيه؟ السمع أو البصر، أما الكلام مش شرط. طيب يسمع، أسمعناه الشهادة، ما بيسمعنا، فنقول له قل لا إله إلا الله، واخد بالك؟ طيب لا يسمع ولكنه يرى بالإشارة، أفهمناه الشهادة. أما في حالة فقدان حستي السمع والبصر لا تكليف. ها؟ نعم؟ ما بيشوف؟ نعم؟ أي نعم، بالإشارة يكفي. ماشي يا أخوانا كده؟ نرجع للكتاب. فلا تكليف؟ نعم. ها؟ لا يكلف، لا يحاسب إلا في عرصات يوم القيامة، يمتحن بعد أن ترد عليه جوارحهم. ها؟ ماله؟ طيب ما هو مكلف، ما احنا قلنا سلامة إحدى حستي السمع أو البصر، يعني السمع موجود أو البصر موجود، أما الاثنين مش موجودين ما فيش تكليف. ها؟ ماشي، احسبها زي ما تحسبها، مش فرق. بس يكون ايه؟ احدى حستي، احدى الحستين موجودين، يعني يسمع او يبصر. يسمع ولا يبصر يبقى هنسمعه الشهاده، يبصر ولا يسمع سنريه الشهاده بالاشاره. معايا؟ ها؟ لا، ما هو يغني السمع عن البصر، والسمع يغني عن البصر، والبصر يغني عن السمع، ولكن الاثنين مش مفقودين، ما فيش تكليف. نعم، أي نعم. فأما الشهادتان، انتهينا كده، إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنهم إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. هذه العبارة تنقل كما ذكرنا في أول الكتاب. من أول وذهب الطائفة من المرجئة. في حاجة هنا عاوز أنبه عليها، وهي إن شيخ الإسلام كثيرا ما يطلق على المرجئة جهمية وعلى الجهمية مرجئة، لأن أن تضع حدا فاصلا منضبطا بين الفرق الضالة صعب جدا، لأن المرجئة منهم من يقول بقول الجهم. لذلك فيه عبارة ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة ونبهتك عليه، لما قال: وهذا هو النزاع بين أهل السنة وبين مين؟ لا، وبين الجهمية، ويقصد بذلك المرجئة، أو بين المرجئة ويقصد بذلك الجهمية. نعم، بين المرجئة ويقصد بذلك الجهمية. يبقى لابد من السياق ننتبه إلى ماذا يقصد العالم أو الشيخ الإسلام بهذه العبارة. طيب، يقول: وذهبت طائفة من المرجئة، وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما، إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقوله. نعم، إذا كان مصدقا بقلبه بدون عمل، لا بدون النطق بالشهادتين. ما هو الشيخ الإسلام بيتكلم هنا على إيه؟ النطق بالشهادتين بس. فالراجل ده مصدق زي أبو طالب كده، واخد بالك، وزي فرعون كان مصدق ويعلم يقينا أن موسى من عند الله، موسى من عند الله، وكذلك أبو طالب، واخد بالك، ولكن ما تكلم بالكلمة. فهنا قالوا إيه؟ كافر في الظاهر دون الباطن، يعني إيه؟ لا يخلد في النار، هذا كلامه. يقول: وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقوله أحد من الأئمة. وقد تقدم، العبارة اللي تكتب من الأول هنا بقى، وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر. الإيمان الباطن اللي هو إقرار القلب معايا على، يستلزم الإقرار الظاهر اللي هو النطق بالشهادتين، بل وغيره اللي هي عمل الجوارح معايا. وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. كويس؟ طيب، وأما الفرائض الأربعة اللي هي يا خالد؟ كويس. لا، يعني ممتنع أن يكون وجود إيمان في الباطن بدون إقرار في الظاهر والأعمال، هذا مش موجود. فمعنى ذلك أن لم يوجد في الظاهر ليس هناك شيء في الباطن، هذه كلمة ممتنع، يعني لا يوجد إيمان في الباطن، ما فيش حاجة في الظاهر، لا هذا لا يوجد. سيأتي إن شاء الله حالا، وإلا وتنزع العلماء كيف يأتي بقول المرجئة. ولكن الشيخ الإسلام كما قلنا عنده إنصاف، يقول لك علماء هم دولت برضو من أهل العلم، واخد بالك. وأما الفرائض الأربع، اللي هو الإقرار، اللي هو قول اللسان وغيره، لي أعمال الجوارح. واضح يا مشايخ؟ طيب، وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحدة فهو كافر. جحد، اكتب عندك ضابط الجحود، ضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. أما التكذيب أن يكذب بقلبه ولسانه. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحدة فهو كافر. وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، اكتب عندك وأجمع على تحريمه. على تحريمه عاوزين نقرأ بشيء من التؤدة عشان نركز ونستوعب كلام شيخ الإسلام. لحد كده الأمور واضحة ولا في إشكال؟ واضحة يا عبد الله كده؟ واضحة يا شيخ؟ واضحة يا شيخ؟ يبقى جحد شيئا من وجوب هذه الأمور ووصلته الحدة الرسالية، ده كفر. جحد يعني إيه؟ أنكر بلسانه ما استقر إيه في قلبه. طيب، وأما من لم تقم عليه الحدة، ثم ضرب مثال، مثل أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام عليهم الحدة، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك. قبل ذلك عيد عليه، أحسنتم، على إقامة الحدة. ركز يا مصطفى. كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيه من التأويل. طيب، نقرأ الهامش الثالث في صحيفة 53 و500 سويا. روى عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى في قصة طويلة ملخصها عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين. وخدوا بالكم، البحرين مش هي البحرين، دي مدينة قريبة من المدينة. فشهد بعضهم أنه شرب فسكر، فاستدعاه عمر ليقيم عليه الحد، فقال قدامة: لو شربت كما يقولون ما كان لكم لتجلدوني. فقال عمر: ولما؟ قال قدامة: قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال عمر: أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك. ثم أقام عليه الحد. وقد روى البخاري في كتاب المغازي عن عبد الله بن عمرو ربيعة، وكان من أكبر بني عدي، وكان أبو شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين، وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة. وقال الحافظ عند ذلك: ولم يذكر البخاري قصة لكونها موقوفة ليست على شرطه. وروى أيضا النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس أن عمر أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد كان شرب، فأمر به أن يجلد، فقال: لما تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله. فقال عمر: في أي كتاب الله تجد أني لا أجلدك؟ فقال: إن الله تعالى يقول: ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فأنا من الذين أمنوا وعملوا الصالحات ثم أمنوا ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا والحديبية والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآية أنزلت عذرا للماضين. ما المعني بالماضين يا شيخ علاء؟ الذين كانوا يشربون الخمر وماتوا قبل أن تحرم، وحدة على الباقين، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قرأ حتى أنفذ الآيات الأخرى: ومن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر. ثم استشار عمر الصحابة فأشاروا عليه بجلده 80 جلدة، وقال الحاكم: صريح الإسناد. وغير أنه في تلك الرواية لم يسمى قدامة بعينه، ولكن القصة واحدة، والدليل على ذلك ما ذكره الحافظ في الإصابة إلى غير ذلك. طيب، يبقى بناء على ذلك أن قدامة بن مضعون وهو من البدريين تأول الآية، وهذا دليل صحيح على أن الرجل مهما على منزلته في العلم والفهم احتمالية الخطأ عليه واردة. مظبوط يا أخوانا؟ أمامك. طيب، خليكم معايا. يقول: وأما مع الإقرار بالوجوب، إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد. ده كلام ده مين بقى الرجل ده؟ أقرب الوجوب. أقرب الوجوب إيه يا أخوانا؟ الأربعة. ولم يعمل. يبقى المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، خليك معايا يا أحمد، هل هي ترك عمل الجوارح بالكلية أم غير ترك عمل الجوارح بالكلية؟ يا أخي أنا معرفتش أسأل، أنا غلطان في السؤال، خليك معايا مصطفى، ما بعرفش حاجة بس استنتج عنه خلاص. المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي بنتكلم عن إيش يا مصطفى؟ عن مباني الإسلام الأربع باستثناء الشهادتين، الشهادتين خلاص انتهينا منهم. بيتكلم بقى عن الصلاة والصوم والزكاة والحج. شيخ الإسلام قال لك من أقر من جحد وجوب واحدة منها كفر، واخد بالك؟ إلا أن تقام إلا إذا قمت عليه الحد. طيب هنا بيقول إيه؟ وأما مع الإقرار بالوجوب، يبقى المسألة احنا بنتكلم فيها دلوقتي هل هي خاصة بترك المباني الأربع الصلاة والزكاة والصوم والحج، أم أنها خاصة بترك عمل الجوارح بالكلية؟ الأربعة بس. يبقى لما نستدل بهذه المسألة على ترك عمل الجوارح بالكلية، استدلال في غير محلة، استدلال في غير محلة. أطح يا إخواننا الجزئية ديت. طيب وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن الإمام أحمد، أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج. يبقى هذا الذي يكفر أقر بالوجوب أم لم يقر؟ أقر بالوجوب ولكنه ما صلش. وخد بالك حتى يكون عندنا إنصاف، أنه يكفر بترك واحد أي الترك الكلي، الترك أي لم يسجد لله سجدا ولم يصل ولم يصلي لله ركعة ولم يصم لله يوما إلى غير ذلك. نعم ولم يحد، بس الحج هنا هو يقول إيه؟ وحتى الحد وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. كلمة فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، السبيل لمعرفة ذلك أمران ما لهمش تالت. إما أن يصرح بلسان المقال، يا أخوانا أنا معايا ملايين مملينة ومش حك، وخبرك زي رجل كنت أعرفه روح حج يا فلان، قال لي لو الكعبة جنب غيطي مش هبصلها، واخد بالك؟ يبقى هنا صرح بلسان الايه؟ المقال. الامر الثاني مات وهو يبلغ وهو وماله يستطيع الحد ولم يحد، يبقى في هذه الحالة عرفنا انه هو فعلا ترك الحد، ولكن طول ما هو عايش احتمال ربنا يهدي. قال لي معنى كلمة فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. يقول وهذا قول طائفة من السلف. نعم الأمر الأولين هو إيه؟ بلسان. الأمر الثاني مات ولم يحج. نعم لا ما احنا قلنا بقى احنا بنتكلم هنا ما فيش أعذار يا محمد، يعني الرجل يملك النصاب وعنده فلوس وصحته كويسة والكلام ده كله ما فيش أعذار، أما أعذار خرج من المسألة على طول. معايا مشايخ أو سؤال حاجة؟ يجوز في الحج النيابة بشرطين اثنين، أن يكون من يحد عنه قد مات أو مريض يعجز عن الانتقال إلى مكة، ومن يحج عنه يبد أن يكون حد عن نفسه، هكذا اشترط العلماء. يقول وهذا قول تركوب الكلية يكفر، وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. والثاني قول الثاني يا أخوان من الأقوال التي يذكرها الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب. خدوا بالكم عاوزين نفرق بين حاجة وهي دقيقة شوي. ظاهر الكلام في القول الأول إن هو بيقول إيه؟ أنه يكفر بترك واحد من الأربع حتى الحج، والقول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب. عاوزين نفهم هل المعني لما قال بترك واحدة من الأربع أي ترك الأربع جملة أم ترك واحدة وأتى بالثلاثة؟ الله يبارك فيكم. وهنا أيضا أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك، يعني ترك واحدة وأتى بالثلاثة. لذلك الشيخ صالح السحيمي أكرمه الله، والنقل موجود وآتيك بمصدره، قال: ومن ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج كفر كفر أكبر باتفاق المسلمين. ونقل موجود. الشيخ صالح السحيمي ما زال على قيد الحياة، متع الله به. يبقى لابد هنا نقرأ هنا ونستوعب، لأن البعض يقول لك لا هنا ترك الأربعة مرة واحدة. لا يا أخوان، هذا الفهم غير سديد. وإلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، واخد بالك، تشبيه، ومعنى كلمة بيشبه بيقرب المعنى المعنوي إلى المعنى الحسي. ولما يقول وعموده الصلاة، معلوم أن أي مبنى له عمود، إذا سقط العمود لا ينتفع بالمبنى قط، وهكذا الإسلام. طيب، يقول أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة. لا، ترك واحدة فقط. ماشي، ما احنا دايما كما قلنا لابد أن نوفق بين كلام أهل العلم حتى لا يتضارب بعضه مع بعض. يقول الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. وهذه المسألة لها طرفان. أي مسألة؟ ها؟ لا، ركزوا بس عشان نقرأ في الباقي. لترك ما بين أربعة، واخد بالك؟ يبقى هنا شيخ الإسلام إيه اللي ذكره؟ سرد أقوال أهل العلم. هيبدأ يحقق في المسألة ويأتي بالصواب أو الراجح أو المرجوح. يقول وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني اللي هو إيه؟ فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعمل كما تقدم، وده الكتاب كله بيتكلم فيه. يقول ومن الممتنع، اكتب عندك عقلا وشرعا، ومن الممتنع عقلا وشرعا أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلوات والزكاة والصيام والحج، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدا، ولا يصوم يوما من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. العبارة واضحة؟ واضحة يا ولد؟ يبقى هنا لا، لحظة واحدة بس، هنا شيخ الإسلام بيتكلم عن ترك الأربع ولا واحدة؟ ركزوا على الأربع. تاني يا ركز معي، تاني ركز معي. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلوات والزكاة والصيام والحج الأربع، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجد، ولا يصوم يوما من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. أو تقول ياسر

أعيد الدرس من أول وتاني، ركزوا معي. المتولي هنا شيخ الإسلام بيقول العاصي الممتنع عن الطاعة، هذا العاصي الممتنع عن الطاعة هنا أقر بالوجوب أم لم يقر؟ أقر بالوجوب، ولكن كفره جاء من توليه وإعراضه. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وكذلك وصف أهل صقر بأنهم لم يكونوا من المصلين المطيعين كما وصفهم بالخوض مع الخائضين والتكذيب. وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما علق ذلك على التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. ركزوا في النص ده. وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أين الدليل؟ فانتهوا، اكتب عندك كده الدليل على ذلك. قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. اكتب عندك ومعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بأي مشايخ؟ ها؟ بالكفر. أي ذنب كان لا ينفي الأخوة إلا الكفر، ومعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر. واضحة ديت؟ ها؟ واضحة يا مشايخ؟ طب خد بالك معايا كده. كما علق ذلك على التوبة من الكفر. تاني. وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما علق ذلك على التوبة من الكفر. ذلك عايد على إيه؟ أحسنت. تبي الدليل فين؟ آية سورة مريم، اقرأ معاك كده بالراحة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي إلا ها من تاب وآمن، وجه محل الشاهد وآمن، وضحت؟ آمن. فلو كان ترك الصلاة ليس بكفر أكبر لما ذكر وآمن. لكن مشكلة الإسلام واضحة يا مشايخ؟ اكتب الشاهد عندك. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. يقول وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي المسند من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وأيضا قبل كل كلام شيخ الإسلام هذا على من ترك الأركان الأربعة ولا الصلاة بس؟ بيكلم عن الصلاة فقط. وأيضا طب يتكلم هنا عن الصلاة شيخ الإسلام عن الترك بالكلية أو الترك والعمل؟ خذوا بالكم يا مشايخ، الترك بالكلية. وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر بها عنهم فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. الفقرة اللي جاية دهية لو ربنا أعنا وفهمناها هتغير عندك حاجة كتير جدا. عبارة عن إيه؟ إن الأئمة الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة جهم في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والحديث الثاني إيه اللي هو الكفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. خدوا بالكم وركزوا معايا قوي، جهم في كلمة الكفر وكل سلم كفر أكبر لم ينازع فيها أحد. وإحنا قلنا قبل ذلك إن مادة كفر يكفر كافر إلى غير ذلك إذا جاءت مصدرا معرفا بالألف واللام فهي الكفر الأكبر لا غير. معلومة دي واضحة ولا تحتاج لإيضاح؟ مادة كفر إذا جاءت مصدر معرفا بالألف واللام الكفر لا تحتمل إلا الكفر الإيه؟ الأكبر. فهنا جهم في الحديث قال لك كفر أكبر، ولكن جه بقى التأويل فين؟ ها؟ فين؟ لا لا برضو. طب معلش أحسنت، فما أنا كنتش بعرف كنت جاهل فعرفتها من الأكابر. جهم في كلمة الطرق، فمن تركها قالوا تركها جحودا، يعني تركها مع الجحود لوجوبه. من أجل الجحود، واخد بالك؟ واستأنسوا على هذا التأويل بقول نبي الله يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كفر. شيخ الإسلام رد عليهم رد ما استطاع مخلوق أن يرد عليه على حد علمي. اسمع بقى الكلام اللي جاي كده. وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليس لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك. ها؟ أي نعم اتفقنا خلاص. شيخ الإسلام بيتكلم عن الترك بالإيه؟ بالكلية. ها تاني. وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوه فليس لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. يعني إيه؟ النصوص الشرعية الواردة في إطلاق حكم الكفر على التارك تشمل الجاحد وتشمل التارك من غير جحود. فالنصوص الشرعية الواردة في كفر من ترك الصلاة تتناول الجاحد وغير الجاحد. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم. طيب يكفي لأن الذهن تشبع، وأقف عند هذا الحد، ونترك هذه الفترة للاستعداد لصلاة الظهر، ونواصل دروسنا إن شاء الله عز وجل بعد صلاة الظهر إن شاء الله. جزاكم